قالوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية أن التوكل بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله. فريضة وعبادة يجب إخلاصه لله عز وجل. نعم. لأن التوكل على غير الله. نعم. أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة. الباطنة يعني التي في القلب، لأن العبادات تكون على القلب وتكون على الجوارح وتكون على اللسان. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، هو تعريف جامع مانع لأنواع العبادة الظاهرة والباطنة، الظاهرة على اللسان والجوارح والباطنة في القلب. نعم. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. تقديم المعمول وهو الجار والمجرور وعلى الله يفيد على العامل، يفيد الحصر أي حصر التوكل على الله دون غيره. نعم. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بأنواعه الثلاثة. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، لا يحصل هذا إلا بالتوكل. نعم. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله. كما بكمال كمال التوحيد بكمال التوكل. أما أصل التوكل فلا بد منه، وإذا فقد أصل التوكل فليس هناك توحيد. نعم. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية. نعم. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب. نعم. التوكل من عمل القلب، ما هو من عمل اللسان ولا من عمل الجوارح، وإنما هو شيء في القلب. نعم. قال ابن القيم في الآية المترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان. نعم. فدل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم، إن شرطية. نعم. فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. هذا الأصل، إذا انتفى أصل التوكل انتفى أصل الإيمان. نعم. قال شيخ الإسلام وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. ما رجا أحد مخلوقا أو توكل على مخلوق إلا خاب ظنه، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم. قال شيخ الإسلام وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انتهى. ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء أي سقط من علو، شبه التوحيد بالعلو والارتفاع والسمو، وشبه الشرك بالسقوط من العلو، فكأنما خر أي سقط من السماء أي من العلو. ثم هو بين أمرين، إما أن تقطعه الطير بمخالبها وتمزقه قبل أن يصل إلى الأرض، وإما أن يصل إلى الأرض لكن يقع في مكان بعيد تحمله الهواء وتقذفه في مكان بعيد سحيق. هذا المشرك والعياذ بالله، هذا تشبيه المشرك أنه هذا مآله وهذا مصيره. نعم. والتوكل قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت، فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. هنا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة إلى غير الله. فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا الشرك الأكبر. الذين يتوكلون على الأموات وعلى الأضرحة وعلى الأولياء والصالحين أو على الأنبياء والرسل فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى وجلب الأرزاق وإنزال المطر وغير ذلك مما يفعله عباد القبور اليوم. نعم. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر. نعم، لأنه لا يجوز التوكل على أحد حتى ولو كان هذا الأحد يقدر على، يقدر يعطيك مال، يقدر يدفع عنك عدوك، يقدر أنه يحميك، فاجعل التوكل على الله جل وعلا، ولا مانع أنك تطلب من هذا المخلوق أن ينفعك بما يقدر عليه، هذا من الأسباب، من سبب، واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، هذا الأسباب لا ينافي التوكل، بل لا بد من الأمرين، لا بد من التوكل على الله مع اتخاذ الأسباب. نعم. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياه، هذا باب الوكالة معروف عند المحدثين والفقهاء، باب الوكالة ويريدون فيه الأدلة. نعم. كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك، هذا من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق، وهي بذل النفع للموكل ومساعدته، عقد إرفاق وإحسان إليه، هذا جائز، بل هو مستحسن، هذا مستحسن لأنه من التعاون. نعم. فهذا جائز بالإجماع. نعم. لكن لا يقول توكلت عليه. لاحظوا هذا، ما تقول توكلت عليه يا فلان، إنما تقول وكلت، ما تقول توكلت، لأن التوكل عبادة لا يكون إلا لله، أما التوكيل هذا تفويض ما جائز. لا. لكن لا يقول توكلت عليه بل يقول وكلته. نعم. فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه. نعم، لا بد إذا وكل وكيلا أن يتوكل على الله، يتوكل على الله. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أنت توكل من يتصرف عنك مع التوكل على الله في أن تحصيل المطلوب لا يقدر عليه إلا الله، ما هو يقدر عليه الوكيل، الله هو الذي يقدر على تحصيل المطلوب. نعم. قوله وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، قال ابن حصر، هذا حصر، إنما المؤمنون، هذا باب الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا من صفاته، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه ثلاث صفات، أعلاها التوكل على الله سبحانه وتعالى، وقال على ربهم يفيد الحصر لا على غيره، الذين يقيمون الصلاة، هذه صفة رابعة، ومما رزقناهم ينفقون، هذه صفة خامسة، أولئك هم المؤمنون حقا. نعم. قوله وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، قال ابن عباس في الآية المنافقون، هاتان الآيتان فيهما دليل على أن الإيمان قول وعمل، لأن هذه أعمال، بعضها أعمال قلوب وبعضها أعمال جوارح، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا في القلب، هذا عمل قلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هذا عمل قلب، وعلى ربهم يتوكلون هذا عمل قلب، الذين يقيمون الصلاة هذا عمل جوارح، ومما رزقناهم ينفقون هذا عمل جوارح، فالإيمان إذن هو يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. ولا المنافقون يصلون ويزكون ويصومون ويجاهدون، هذا في الظاهر من أجل تحصيل مصالحهم، يتظاهرون بالإسلام، لكن قلوبهم كافرة ليس فيها يقين، وهم لا يعملون الأعمال هذه إيمانا بالله ورغبة فيما عند الله، وإنما يعملونها ليتوصلوا بها إلى مطامعهم الدنيوية، لتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم ويعيشوا مع المؤمنين، وليس في قلوبهم توكل على الله. قال ابن عباس: نعم، المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يصلون إذا كانوا مع الناس، إذا أنهم غاب الواحد منهم أو انفردوا وحدهم لا يصلون، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم، ولا يصلون إذا طاوع ذولا، إحنا إلى صرنا معهم نصلي نخاف منهم، الحين عندنا حريتنا، ما معنى أحد من المطاوع. نعم، يقولونها اليوم هذا كل قوم لهم وارث. نعم، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. نعم، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. هذا أثر عظيم عن ابن عباس رضي الله عنه، يبين فيه الفرق بين المؤمن والمنافق. نعم، فقال السدي في قوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيوجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. علامة المؤمن أنه إذا هم بمعصية وذكر بالله ونصح أنه يخاف من الله عز وجل فيترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وأما المنافق فإنه لا يزيده ذلك إلا تمر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم وبئس النهاية. نعم، قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، هذا من تعريف الإيمان، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا من أدلته، هذه الآية من أدلته. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه ويفوضون إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه، وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. وليس معنى ذلك أنهم يعقلون الأسباب النافعة، بل يعقلون بالأسباب، يجمعون بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، فليترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله هذا عاجز عجاز مذموم، واللي يأخذ الأسباب ولا يتوكل على الله هذا مشرك. ولهذا يقول العلماء: ترك الأسباب، الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشرع، ترك الأسباب قدح في الشرع، تنقص للشرع، والاعتماد على الأسباب شرك. فالمؤمن يجمع بين الأمرين، توكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة. نعم، وفي الآية وصف المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى أحد لبس درعين، ظاهر بين درعين من الحديد، هذا سبب من الأسباب، سبب للوقاية، مع أنه نبي الله ورسول الله وأفضل الخلق، أخذ بالأسباب، ما قال أنا متوكل على الله ولا جاي إلا ما قدر لي، بل أخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب. نعم، وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان. نعم. تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة. قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان. نعم. تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة. نعم. إذا إنما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه ثلاث، بعضها إلا في القلب وبعظها على الظاهر على الجوارح. نعم. قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني العطف ومن اتبعك على ضمير المخاطب وهو الكاف، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يجوز عطف، أو من الخطأ عطف من اتبعك على لفظ الجلال، لأنه يكون معناه حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، فيكون المؤمنون مع الله يكفون الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلط. نعم. قوله: وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم وغيره: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه كافيه ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. نعم. من توكل على الله كفاه عدوه وكفاه ما يحذر، كفاه من الشرور، لأن الله قادر على كل شيء، نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى. نعم. ومن كان الله كافيا. ولهذا يقول هود عليه السلام لما هدده قومه بشر الأصنام: نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، تكيدوني جميعا. واحد يتحدى أمة جبارة، واحد، تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أيضا في الحال لا تتأخرون، تحداهم. ما السبب في هذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي، إن ربي على صراط مستقيم. فكفاه الله شره، كفاه الله شره بسبب توكله على الله عز وجل. نعم. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. نعم. ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. أشياء عادية، أشياء من عادتها أنها تضر، كالبرد والحر والجوع والعطش، هذه عادية، أشياء عادية. نعم. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. نعم. قال بعض السلف: يعني يكيد له أحد ويستطيع أحد من الناس أنه يضره وهو متوكل على الله، هذا لا يكون أبدا، لكن بشرط أن يكون متوكلا على الله حقيقي. نعم. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. نعم. فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. كل عمل له جزاء من جنسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فجعل الجزاء من جنس العمل، وجعل جزاء التوكل أن الله يكفي من توكل عليه. نعم. فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فلم يقل: فله كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال. نعم. نعم. بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن فجعل الله له مخرجا وكفاه ونصره انتهى. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري. قوله حسبنا الله تقدم معناه. قوله ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه المتوكلون، ومخصوص نعم محذوف تقديره نعم الوكيل الله. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الآية. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، فمر بهم ركب من عبد القيس فقال أبو سفيان أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال هل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أننا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. اسم موضع حمراء الأسد اسم موضع قريب من المدينة. فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني مخلصة. إذا وقعت في أمر عظيم من الشدة ومن الكرب فقل هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، مثل ما قالها الخليلان في أعظم شدة وأضيق حال قالوا قالها فأنجاهم الله جل وعلا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت لبعضهم أن المسلمين لن ينتصروا حتى يأتي ذلك اليوم الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو يوم ينطق الحجر والشجر، فهل كلامهم هذا صحيح؟ وهل نصر المسلمين على اليهود في آخر الزمان مرتبط بذلك؟ لا، هذا كلام ما هو صحيح، هذا قنوط من رحمة الله عز وجل. المسلمون إذا استعانوا بالله عز وجل واجتمعت كلمتهم على الإسلام فسينتصرون بإذن الله كما انتصر من قبلهم، فالأمر مربوط برجوعهم إلى الله وتعاونهم فيما بينهم على جهاد أعداء الله في أي زمان وفي أي مكان. ما اللي يقول ما هو حاصل هذا إلا وقت كذا، مش يدري عنه، مش الدليل عليه. يعني هذا قنوط من رحمة الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من بعض الناس قولهم يجب تكثيف الجهود لتحرير مقدساتنا الإسلامية والمسيحية من اليهود، فهل هذه العبارة صحيحة؟ المسيحية ما لهم حق، ما لهم حق في فلسطين لأنهم كفار. فلسطين للمسلمين خاص، ما يدخل فيهم المسيحيون ولا اليهود ولا الوثنيون ولا غيره ولا العرب اللي غير مسلمين. فلسطين للمسلمين، متى ما استعانوا بالله وتعاونوا ورجعوا إلى الله خلصوها. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحالة المسلمين اليوم مع اليهود مثل حالة اليهود مع العمالقة بالنسبة لقتالهم وإخراجهم من البيت الأقصى؟ ما داموا بهذا الضعف فلن يزيدهم هذا إلا خذلانا، ما ما يمكن أن يزول عنهم هذا إلا إذا رجعوا إلى الله وتمسكوا بدينه وحكموا شريعته وتعاونوا على البر والتقوى. النصر له شروط، إذا توفرت حصل النصر بإذن الله، وإذا اختلت فلن يحصل له النصر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا لم يورد المصنف رحمه الله حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب عندما قال في آخره وعلى ربهم يتوكلون؟ لا، ما هو المصنف ما أورد كل ما جاء في التوكل. القرآن مملوء من الآيات في التوكل، ما جمعها كلها. المؤلف يذكر نموذج فقط، يذكر نموذج، هو يتعهد أنه يجمع كل النصوص التي في التوكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل أن أقول توكلت على الله وحده أم أقول توكلت على الله ثم عليك؟ ما تقول ثم عليك، ما تقول توكلت على مخلوق أبدا، تقول توكلت على الله ووكلت، توكلت على الله ووكلتك بكذا. أما تقول توكلت على الله ثم عليه، لا يجوز، لا يجوز التوكل على المخلوق كما سمعتم في الشرح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فيما يقدر عليه الناس هل يجوز أن أقول اعتمدت على الله ثم على فلان، وهل هناك فرق بين الاعتماد والتوكل؟ نعم، إذا قلت اعتمدت على الله ثم عليك ما ريبة، لأنه ما ورد نهي عن هذا. أما التوكل الله حصره له سبحانه، وعلى الله فتوكل، على الله هذا حصر. أما الاستعانة فلا بأس أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة أن جبريل قال لإبراهيم عليهما السلام هل لك من حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما منك فلا وأما من الله فنعم. هذه ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، ولم يجزم، قال يروى أنه حصل كذا، ما جزم بذلك، لكن هي ما فيها شيء، ما فيها محذور. أن إبراهيم عليه السلام أخلص التوكل على الله ولم يطلب من المخلوق شيئا، أخلص التوكل على الله ولم يطلب من المخلوق شيئا. والإنسان إذا ترك المباح توكلا على الله فلا، هذا من كمال التوكل، من كمال التوكل، لا يكتوون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكل. فإذا تركه من باب قوة التوكل على الله هذا شيء حسن. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقول لمن أخطأ علي أو ظلمني حسبي الله ونعم الوكيل؟ إذا كان إنه معتدي وظالم فلا بأس أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. أما إذا كنت أنت الظالم فلا تقول هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاءت النصوص بزيادة الإيمان، فهل هناك دليل على نقصانه؟ نعم، هناك دليل على نقصانه، قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة القرن. الحديث الآخر أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، دل على أن الإيمان يكون ضعيفا حتى يصل إلى وزن حبة الخردل. ويقول جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون صاحبه قريبا من الكفر، لكنه لم يكفر. نعم. وأيضا الذي يزيد، الذي يزيد معلوم أنه ينقص، كل شيء يزيد فإنه ينقص. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن المسلم إذا أصيب بمصيبة يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يقول ما أمره الله جل وعلا، أو ما أرشد الله إليه بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب الواسطة هل هي من التوكل على المخلوق؟ هذا من الأسباب، طلب الواسطة في المباح هذا من وفيما يقدر عليه ما تقدر عليه الواسطة، هذه شفاعة حسنة وهي من الأمر المباح، من الأمر المباح. نعم. يقول فضيلة أما إذا كانت الشفاعة سيئة تطلب واسطة يتوسط لك في حصول مكروه أو محرم أو اعتداء على أحد، هذا لا يجوز، هذه شفاعة سيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك العلاج كإجراء عملية جراحية، فهل هذا من ترك عمل الأسباب أم هو حقيقة في التوكل؟ العلاج مباح عند الحنابلة، مباح ليس بمستحب ولا واجب ولا محرم ولا مكروه، مباح مستوي الطرفين، إن شئت تعالج تعالج وإن شئت تترك ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عدم سؤالي لله تعالى وطلب الرزق منه وذلك باعتمادي على الراتب الشهري يقدح في التوكل؟ نعم، إذا اعتمدت عليه ويقدح، إذا اعتمدت على أي شيء من دون الله فهذا يقدح في التوكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الشخص وشاءت قدرة الله أن تكون الأمور كذا وكذا؟ لا، هذا لا يجوز، ما تضاف الأمور إلى القدرة، إنما تضاف إلى الله، تقول شاء الله، ما تقول شاء قدرة الله، لأن هذا يوهم أن القدرة غير الله، تقول ما شاء الله ولا تقول شاءت قدرة الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشرك الأصغر ما هو الراجح فيه؟ هل هو داخل تحت المشيئة أو لا؟ الراجح والله أعلم أنه يعني تحت المغفرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الراجح أنه ما يدخل، أنه لا بد من تعذيبه لكنه لا يخلد في النار، أنه لا بد من تعذيبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يشمل الأكبر والأصغر، فلا بد من تعذيبه لكن لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر، بل هو كسائر الكبائر التي دون الشرك الأكبر، إن شاء الله يعني أنه يعذب النار ولكن لا يخلد فيها. نعم. أما الكبائر لغير الشرك الأصغر فهذه إن شاء الله عذب بها وإن شاء غفرها بدون تعذيب. نعم. يقول فضيلة هذا هو الراجح، وبعض العلماء يقول لا يدخل فيه الكبائر التي دون الشرك الأكبر، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب، ولكن الذي يظهر هو القول الأول أنه لا بد من تعذيبه ولكن لا يكون مثل الشرك الأكبر، هذا يدل على خطورة الشرك وإن كان أصغر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوشع ابن نون نبي أم لا؟ هو فتى موسى عليه السلام، ولا أدري هل هو نبي أو ما نبي، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في لبس الكرافتة؟ هل هي من التشبه بالكفار؟ وش الداعي للبس الكرافتة؟ الداعي لها وش فيها مصلحة؟ بل إنهم يقولون إنها تقليد لتعليق الصليب، المسلم ما هو معلق بالصليب راح يحط هذه قارب يعني قارب لتعليق الصليب، ما فيها خير، لا خير فيها، تركها لا شك انه ابعد عن التشبه وابعد عن المحذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن الإنسان إذا رأى المنكر وهو قادر على تغييره ولم يغيره حياء أو مجاملة فإنه يدخل في الشرك الأصغر. هو أنا اللي ذكرت هذا مذكور في الشرح التوحيد. نعم. يقول فماذا نفعل اليوم ونحن نرى أكثر الناس يحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم ويفعلون غيرها من المعاصي التي تساهل فيها الكثير من الناس، كيف ننكر عليهم؟ وإذا لم ننكر عليهم فهل ندخل في هذا الوعيد؟ إذا لم تنكر عليهم حياء منهم أو خوفا منهم تدخل في هذا الوعيد. وش اللي يضرك منك مسكت يده وهمست إذنه وقلت يا أخي ترك أخي لي وأنا مشفق عليك ونصحته، وش اللي يضرك فيها؟ تحصل على أجر ولعله بعد يخجل ويتوب إلى الله يراجع نفسه، فإذا تركت هذا فلا شك إن هذا خطأ. نعم. لكن إن كان تركته خوفا منه أو خوفا من غيره أنه يصيبك هذا يكون شركنا شركنا أصغر. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي تفسير هذه الآية وما جاء بمعناها من الأمر بالتوكل على الله. التوكل نوع من أنواع العبادة، بل هو من أعظم أنواع العبادة، وهذه الأبواب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وباب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وهذا الباب وعلى الله فتوكلوا، كلها أنواع المحبة والخوف والتوكل، كلها من أنواع العبادة القلبية من أعمال القلوب. ولا شك أن من خاف من غير الله، من أحب غير الله أو خاف من غير الله أو توكل على غير الله فإنه يكون مشركاً، لأنه أشرك بالله في عبادته، أشرك معه شريكا في المحبة أو في الخوف أو في التوكل، وهذا ينافي التوحيد. التوكل معناه التفويض والاعتماد، التفويض والاعتماد، فتوكل على الله أي فوض أموره إليه واعتمد عليه، هذا هو التوكل. هو الاعتماد على الله جل وعلا، التوكل عليه. وجاء ذكر التوكل كثيرا في القرآن، تارة يكون مأمورا به وحده وعلى الله فتوكلوا، وتارة يكون مقرونا بالعبادة فاعبده وتوكل عليه. والآيات في هذا كثيرة، هي الأمر بالتوكل والثناء على المتوكلين. وهذه الآية وهي قوله تعالى، الآية التي ترجم بها المصنف، هذه بعض آية من سورة المائدة في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. لما أمرهم موسى، أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، خرج بهم من مصر إلى فلسطين ليخلص المسجد الأقصى من المشركين، من سيطرة المشركين عليه. خرج بهم، وأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي هي أرض فلسطين ليخلصوا بيت المقدس. وكان في فلسطين أناس من المشركين لهم قوة وبأس شديد، فلذلك تلكأ بنو إسرائيل. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي المطهرة، مقدسة يعني المطهرة، لأنها أرض الأنبياء وفيها المسجد الأقصى الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي كتب الله لكم، لأن ولاية المساجد لا سيما المساجد الثلاثة يجب أن تكون للمؤمنين والمسلمين، فلا يجوز أن يتولى عليها الكفار، يجب على المسلمين أن يخلصوها، إذا تولى عليها الكفار يجب عليهم أن يخلصوها وأن يجاهدوا في سبيل الله حتى يخلصوها من قبضة الكفار. ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا الكفار يسيطرون على بيوت الله عز وجل، ولا سيما الأرض المقدسة أو المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيرها من المساجد. ولكن هذه المساجد الثلاثة يجب تخليص المشركين، يجب تخليصها من الكفار والمشركين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال تعالى: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. وهنا يقول الأرض المقدسة التي كتب الله له، الله كتب أن الأرض المقدسة للمؤمنين من بني إسرائيل وغيرهم، فإذا كان بنو إسرائيل على الإيمان والتوحيد فإنهم هم أهل البيت المقدس، بيت المقدس. ولكن لما كفروا بالله وانحرفوا وأشركوا بالله فإنهم ليس لهم ولاية على المسجد الأقصى، ولا يحتجون بهذه الآية التي كتب الله لهم، كتبها الله لهم لما كانوا مؤمنين، كما قال تعالى: ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض يرثها عبادي الصالحون من كل أمة ومن كل جيل، أما الكفار والمشركون فلا يرثونها، فليست وراثة من الآباء والأجداد، وإنما هي من إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وورثة الأنبياء هم المؤمنون في كل زمان ومكان، فولاية بيت المقدس أو غيره من المساجد إنما هي للمؤمنين، سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم. ولهذا خرج موسى عليه السلام ليخلص بيت المقدس من الكفار، ولا فرق بين أن يكون الكفار من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، لا يجوز أن يتركوا يستولون على البيت المقدس. موسى عليه السلام أراد أن ينفذ شرع الله في أن المسجد الأقصى للمسلمين ليس للعرب ولا لليهود ولا للنصارى ولا لغيرهم، لما هو للمسلمين لا لخصوصية بني إسرائيل، لما كفروا بالله فإنهم لا ولاية لهم على المسجد الأقصى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بقيادة عمر بن الخطاب خلصوا بيت المقدس من يد الكفار، من يد النصارى، خلصوه منهم وصار في قبضة المسلمين. ثم لما استولى عليه الصليبيون من النصارى خلصه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وأعاده للمسلمين، ثم في وقتنا الحاضر استولى عليه اليهود ولا بد من تخليصه من قبضتهم، لا بد من تخليصه من قبضتهم وطردهم منه، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد الأقصى ليس لليهود وليس للنصارى وليس للعرب وليس للمشركين، وإنما هو للمسلمين دائما وأبدا، ولذلك يجب على المسلمين دائما أن يخلصوا بيت المقدس إذا كانوا يقدرون على ذلك، عندهم قوة يقدرون بها على تخليص المسجد الأقصى. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي بإيمانكم، صفة الإيمان، لأنهم هم المؤمنون في وقتهم وهم المسلمون في وقتهم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أمرهم بالمضي والعزم وعدم التردد، ولا يجوز للمسلمين إذا كان عندهم قوة أن يتراجعوا أو أن يتنازلوا عن بلادهم وعن مساجدهم، لا يجوز لهم هذا. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني ناس أقوياء وعندهم بطش، فهذا من هلعهم وخوفهم وعدم توكلهم على الله عز وجل، خافوا الناس ولم يخافوا الله عز وجل، انظروا إلى هذا العذر البارد الذي واجهوا به كليم الله موسى عليه السلام. هذا يدل على خبث اليهود وعدم حيائهم من الله عز وجل ومن أنبيائه. إن يا موسى إن فيها قوما جبارين، أي أقوياء وأهل بطش، يقال إنهم العماليق، أو إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجون. يبونهم يخرجون بدون قتال، وهذا عذر أفظع من الأول. فيها قوما جبارين، هذا عذر. أيضا زادوا على هذا فقالوا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما شاء الله، يخرجون بدون قتال، يخرجون يعني جبارين وأقوياء، ويخرجون ويخلونها لكم تدخلونها بدون قتال. هذا من الضعف والخور والهوان، أو من ضرب المستحيل، لأنهم يقولون لموسى أبدا حنا ما حنا مقاتلين، ولا لكن إن حصل هذا بدون قتال نحن ندخل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، هؤلاء من صلحائهم ومن المؤمنين الصادقين، نصحوهم ادخلوا عليهم الباب، اعزموا واهجموا عليهم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا دخلتم الباب عليهم أصابهم الرعب، إذا هجمتم عليهم أصابهم الرعب، أما أنهم يخرجون بدون أن تدخلوا عليهم هذا مستحيل. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. هذا هو محل الشاهد. فالذي يوقع فيهم الرعب والخوف عدم توكلهم على الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمروهم بالتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولو أنهم توكلوا على الله وأطاعوا نبيهم وهجموا على الكفار لنصرهم الله. ثم ردوا رد المرفع قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، فاذهب أنت وربك فقاتلا إلا هاهنا قائلا. هل هناك أطلع من هذه اللقاء والعياذ بالله؟ فموسى عليه السلام دعا ربه، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسق. فعاقبهم الله جل وعلا بالتيه، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فأصابهم التيه، لا يدرون أين يذهبون في البر، لا يدرون أين يذهبون، يتيهون في الأرض 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة لا يأوون إلى بلد ولا يدرون أين يذهبون. ولكن مع هذا لطف الله بهم، أنزل عليهم المن والسلوى، ولما استسقى موسى طلب لهم الماء أمره الله أن يضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا. مع عتوهم وتمردهم الله جل وعلا لم يقطع عنهم رزقهم، فصاروا في التيه 40 سنة ومات موسى عليه السلام في التيه ودفن هناك عليه الصلاة والسلام. ثم مات هارون عليه السلام، ثم بعد 40 سنة ظهر فيهم قائد محنك، قالوا له يوشع ابن نون، فقادهم ودخلوا بيت المقدس وفتحوه وطردوا منه المشركين، طردوا منه المشركين واستولوا عليه بقيادة يوشع ابن نون، وهو فتى موسى عليه السلام. الحاصل أنهم لما توكلوا على الله وتأدبوا وظهر ذهب عنهم الترف والنعومة، عاشوا في الصحراء وقويت أجسامهم، وحينئذ قادهم هذا الرجل الصالح القوي، ففتح الله لهم وطردوا عدوهم واستولوا على بيت المقدس. والشاهد من هذا قوله تعالى وعلى الله فتوكل، قابلوا هذا الخوف وهذا الرعب من عدوكم، قابلوه بماذا؟ التوكل على الله إن كنتم مؤمنين. لاحظوا وعلى الله فتوكلوا، قدم الجار والمجرور ليفيد الحصر، أي لا تتوكلوا على غيره، وعلى الله لا على غيره فتوكلوا، أي فوضوا أموركم إليه واعتمدوا عليه إن كنتم مؤمنين. دل على أن التوكل شرط في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالتوكل، هذا يدل على عظمة التوكل وأنه شرط في الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، لأن إن شرطية، إن كنتم مؤمنين. نعم. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. نعم، هذه في سورة الأنفال، قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، وهي المغانم، لمن تكون؟ قل الأنفال لله والرسول، الحكم فيها لله ولرسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمرهم الله بالتقوى، تقوى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه والإصلاح بين الناس، إذا حصل نزاع بين المؤمنين فإنه يجب على المسلمين أن يصلحوا بين المتنازعين ولا يتركوهم في نزاعهم، فأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، نعم، إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الخوف، الخوف نوع من أنواع العبادة كما سبق، وجلت قلوبهم أي خافت من الله، إذا وعظوا وذكروا بالله وخوفوا بالله خافوا، هذه صفة المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أي وعظوا به وذكروا به وخوفوا به وجلت قلوبهم. أما المنافق فإنه لا يخاف، ولو وعظته ولو خوفته ولو ذكرته، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمنين فلا تنفعهم إلا الذكرى. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خاف، وهذا نوع من أنواع العبادة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا تلي عليهم القرآن زادهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد وينقص، لا كما يقوله المرجئة إن الإيمان شيء واحد في القلب لا يزيد ولا ينقص. لأهل السنة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا دليل الزيادة. إذا تليت عليهم آياته أي قرئ عليهم القرآن زادتهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون، هذا محل الشاهد من الآية، وفيها حصر على ربهم يتوكلون، ما قال ويتوكلون على ربهم، بل قدم المعمول وهو الجار والمجرور ليفيد الحصر، وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه، وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة، أن التوكل نوع من أنواع العبادة، ويجب إفراد الله تعالى به وألا يتوكل على غيره. والتوكل ذكر الشارح كما ستسمعون إن شاء الله قريبا أنه ينقسم إلى قسمين: توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر، كالذي يتوكل على الأموات ويتوكل على المخلوقين فيما لا يقدرون عليه من شفاء المرضى وجلب الرزق ودفع الضرر، فهذا شرك أكبر. من توكل على مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا هذا شرك أكبر، كالذين يتوكلون على القبور والأضرحة أن تدفع عنهم الشر أو أن تجلب لهم الخير ويعتمدون عليها. يقول قائلهم: يا فلان، يعني صاحب القبر، أنا في حسبك يا رسول الله، أنا في حسبك يا فلان، أنا في حسبك، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه توكل على الله وصرف العبادة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثاني أن يتوكل على العباد فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه، مثل أن يتوكل على ولي الأمر أو على تاجر من التجار أنه يعطيه شيئا مما يقدر عليه، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. وأما أن يوكل من ينوب عنه في التصرفات فهذا توكيل وليس توكلا، هذا توكيل، ولا يقال للمفوض يقال له متوكل عليه، وإنما يقال وكيل، ولا تقول توكلت عليك، وإنما تقول وكلتك أنت وكيلي. النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له، ووكل من يذبح عنه الهدي، ووكل عماله في قبض الزكوات وفي دعوة إلى الله وفي أمور فلهم القيام بها. التوكيل جائز ولا حرج فيه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يزاول كل أعماله، يعجز، قد يكون مريضاً أو عاجزاً أو بعيداً عن الشيء، فيوكل من ينوب منابه فيه. هذا من المصالح ولا محظور فيه، التوكيل جاهز. لكن ما تقول يا فلان توكلت عليك، تقول يا فلان وكلت في كذا وكذا. نعم. وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هذه في آخر سورة الأنفال، الآية الأولى في أولها وهذه في آخرها. يا أيها النبي حسبك الله، والحسب معناه الكافي، أي الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين. شوفوا، إذا كان النبي الذي هو أفضل الخلق حسبه الله، أي يتوكل على الله عز وجل، وهو لا يقدر على شيء إلا ما أعطاه الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا كان هذا النبي الذي هو أفضل الخلق، الله يقول له حسبك الله، أي توكل عليه، ويقول في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه. فإذا كان النبي مأمورا بالتوكل على الله فغيره من باب أولى. حسبك الله ومن اتبعك، الواو عاطفة، ومن معطوف على الضمير على الكاف، حسبك أي وحسب من اتبعك من المؤمنين. فمن اتبعك معطوف على ضمير المخاطب، حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. فالمؤمنون أيضا لا يتوكلون إلا على الله جل وعلا، والله وكيلهم كافيهم وحسبهم. ولا يجوز عطف من اتبعك على لفظ الجلالة، يعني يكون الرسول يتوكل على الله وعلى المؤمنين، لا، هذا غلط. فالعطف إنما هو على ضمير المخاطب وهو الكافر في محل جر، في محل جر بالإضافة، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا محل الشاهد، أن الله جل وعلا هو الذي يتوكل عليه، يتوكل عليه الرسول ويتوكل عليه المؤمنون، لا يتوكلون على أحد غيره. فدل على عظمة التوكل وأنه نوع عظيم من أنواع العبادة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. غير ما عندها رصيد ولا عندها بجحورها، ما فيها شيء أوكار، لكنها تخرج في النهار ورزقها على الله، تغدو خماصا يعني جائعة وترجع بطانا يعني شبعة. فلو أن العباد توكلوا على الله لرزقهم كما وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الآية من سورة الطلاق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، وهذا من باب الجزاء، هذا من باب الجزاء، فمن توكل على الله كفاه الله جزاء له، ومن توكل على غيره وكله الله إلى غيره فيكون خاسرا ومتوكلا على ضعيف. أما من توكل على الله فإن الله هو الذي يتولى أمره يتولى شأنه، فهو حسبه ويكافيه. فهذا فيه فضل التوكل وثمرة التوكل، ثمرته أن الله يكون حسب من توكل عليه، أي أن الله يكفيه أموره وما يهمه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري والنسائي. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة. حسبنا الله أي كافينا دون غيره، توكلنا عليه، نحن في حسبه وكفايته سبحانه وتعالى، يعني فوضوا أمورهم إليه. ونعم الوكيل، نعم الوكيل الله سبحانه وتعالى، لأنهم توكلوا على قادر وعلى رحيم وعلى غني وعلى كريم، فهو يكفيهم سبحانه وتعالى. نعم الوكيل، هذه كلمة مدح، نعمة هذه كلمة مدح، والمخصوص بالمدح مقدر. ونعم الوكيل الله، نعم الوكيل الله جل وعلا. هذه الكلمة العظيمة قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، كما ذكر الله جل وعلا أنه لما كسر أصنامهم أولا أنكر عليهم ودعاهم إلى عبادة الله فلم يمتثلوا وتمردوا، فلما لم يقبلوا الدعوة فإنه عليه الصلاة والسلام كسر أصنامهم غيرة لله عز وجل، وليبين لهم أن هذه الأصنام لا تدفع عن نفسها، لو كانت آلهة أو كانت تقدر على شيء لدفعت عن نفسها، فليبين لهم بالبرهان الواضح أنها لا تصلح للعبادة، لو كانت تقدر على شيء لدافعت عن نفسها فكيف تدفع عنه. فغضبوا لما كسر أصنامهم، غضبوا وقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذه طريقة الطواغيت، أنهم إذا عجزوا عن الحجة، إذا عجزوا عن مقاومة الحجة التي مع خصمهم لجأوا إلى القوة، لجأوا إلى القوة. هذه طريقة الطواغيت من أول الزمان إلى آخر، أنهم إذا أفحمتهم الحجة ولم يستطيعوا ردها لجأوا إلى القوة، قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وبزعمهم أنهم سيتمكنون من تحريفه، لكن لم يتمكنوا. لماذا؟ لأن إبراهيم متوكل على الله سبحانه، متوكل على الله. فقاموا وجمعوا حطبا عظيما وأوقدوا فيه النار العظيمة التي ارتفع لهبها في الجو، حتى إن الطير إذا مرت في الجو سقطت في النار من قوة لهبها. ثم أحضروا المنجنيق، وهو آلة يقذفون بها الشيء، منجنيق مثل ما تقول المدفع الآن، آلة يضعون فيها الشيء ثم يقذفونه إلى مكان بعيد مثل المدافع، وجاءوا بإبراهيم فوضعوه في المنجنيق ليقذفوه في النار، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قذفوه في النار قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبحت روضة خضراء بردا وسلاما، لم يقل بردا فقط لئلا يضره البرد، بل قال وسلاما على إبراهيم. هذه نتيجة التوكل على الله سبحانه وتعالى. إبراهيم ما معه قوة ولا معه شيء يقاوم هذه الأمة الجبارة العاتية وهذا النمرود الملك الجبار، ما عنده شيء يقاوم إلا التوكل على الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. أما من يقول إن من الصوفية إن جبريل عرض له وقال له ادعو الله أن يخلصك، فقال حسبي من سؤال علمه بحالي، هذا كذب، هذا كذب على خليل الله، هذا معناه أن الدعاء لا ينفع عند الصوفية، الصوفية يرون أن الدعاء ما ينفع. وهذا هذا القول هذا من مذهبهم، قال حسبي من سؤال علمه بحاله. لا، الدعاء دعاء أمره عظيم، والدعاء عند الشدة والدعاء عند الكرب والدعاء هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما يقولون نحن ما ندعو الله لأنه يرانا، ولأن الدعاء عبادة ولا يترك، هو أعظم أنواع العبادة، الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، الأنبياء لا يتركون الدعاء، يدعونه في الرخاء والشدة ودائما وأبدا لأنه أعظم أنواع العبادة. هذا القول موضوع ومكذوب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وضعه الصوفية الذين لا يرون أن الدعاء له فائدة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم فماذا كانت النتيجة؟ قال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أمرها الله سبحانه وتعالى فانقادت لأمر الله عز وجل وصارت بردا وسلاما ونجاه الله منه. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، نجاه الله منه نتيجة أنه كان متوكلا على الله. ولا يكفي أنه متوكل على الله بقلبه، بل لا بد أن ينطق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا دعاء، هذا دعاء، دعاء عبادة. ولم يكتفي بما في قلبه بل نطق عليه الصلاة والسلام، قالها إبراهيم نطق بها، لأن هذا دعاء وعبادة لله عز وجل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، هذا بعد وقعة أحد كما مر بكم، بعد وقعة أحد ولما حصل على المسلمين ما حصل فيها من القرح والابتلاء والامتحان بسبب أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب المجاهدين، خالفوا ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، عاقبهم الله عز وجل وأدار الدائرة عليهم فقتل منهم من قتل، وانصرف المشركون راجعين إلى مكة ومعهم الأحزاب من القبائل، معهم من القبائل الذين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بهم ركب، مر بالمشركين ركب، فقالوا لهم أين تذهبون؟ قالوا إلى المدينة. قالوا بلغوا محمدا وأصحابه أننا سنرجع إليهم ونستأصلهم عن آخرين. فجاء الركب وبلغوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان منه هو ومن معه إلا أن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ما يهمنا تهديدهم لأننا متوكلون على الله جل وعلا وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حضروا وقعة أحد خاصة أن يخرجوا، فخرجوا وفيهم الجراح، ولم يخرج معهم غيرهم ممن لم يحضر الغزو. خرجوا ونزلوا في مكان يترقبون العدو، فلما علم العدو بخروجهم أصابه الرعب وقال ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فهربوا إلى مكة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه عبرة وعظة عظيمة، وفيها أن التوكل على الله، حق التوكل أنه له ثمار عظيمة في الدنيا والآخرة. من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظروا لما توكل رسوله وأصحابه على الله دفع الله عنهم كيد عدوهم وألقى الرعب في قلوب أعدائهم فولوا خاسرين، ورجع المسلمون منتصرين ومأجورين، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذه نتيجة التوكل على الله وعدم الانخذال. قارنوا بين هذا وبين قول بني إسرائيل إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قارنوا بين هؤلاء وهؤلاء، أولئك لم يتوكلوا على الله فخذلهم الله، وهؤلاء توكلوا على الله فنصرهم الله وأعزهم وأوقع الرعب في قلوب أعدائهم. هذه ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى قول الله تعالى وعلى الله يتوكل المؤمنون قال ابو سعاده قالوا توكل بالامر اذا امر القيام به، فاراد المصنف بهذه الترجمه بدايه ان التوكل بيان ان التوكل فريضه يجب اخلاصه لله، فريضه وعباده يجب اخلاصه لله عز وجل.